أيها الأخوة المؤمنون، نحن الآن في انتظار فضيلة المذيع مقدم البرامج الدينية المعروف فضيلة الشيخ عادل فؤاد أبو العزم، وفي انتظار قارئ لدعوة التلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور، وفي انتظار مقدم البرامج الدينية الأستاذ محمد فرحات، وفي انتظار الدكتور علي عبد الحليم. يا رب ما لي سواك إليه أرفع حاجتي، فالله يقبل من إليه أنابا، متأسيا بالهاشمي محمد خير البرية ملة وكتابا. فلا أنت جبار ولا متكبر، ولا كنت نماما ولا مغتابا، ولست بمجنون، ولا أنت بشاعر لعن الذي لك في الوجود أعابا. الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلاه؟ السبع مجده والحوت ناداه، والنمل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيستره، والعبد يعصى وربي ليس ينساه. أيها الأخوة المؤمنون، نستهل فقرات هذه الحفل القرآني وهذه الأمسية الدينية التي تنتقل تكون تسجيلا على قناة الحافظ الفضائية. نبدأ بالذي هو خير، وخير الكلام كلام الله عز وجل، ألا وهو القرآن الكريم. يقول حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. هيا بنا أيها الأخوة المؤمنون، نبدأ فقرات هذه الليلة القرآنية المباركة بقرآن الجمعة، والذي يتلوها علينا فضيلة القاري الشيخ السيد موافي والمقيم بالرياض أبو كبير شرقية. أسأل الله العلي القدير له بالتوفيق، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع. فليتفضل فضيلته مشكورا لما يتيسر علينا من آيات الله البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله Thank you.

الملك القدوس والسلام سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. سخرها عليهم سبع وثمانية أكياس حسوما أشد خلقا والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءك ومرعاك. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. Allah.